مسكينة ورجايك ناموس أحاني ينكور ديهم إذا تاغي ترس يحرز بناديك أي في فريها لطيف يقز وانت سيفنقين هي وانت سوال أيري وداري نقيس نفينها غرس يهجل بحرة نقيس نولي يسلمان يسلم إغيكا فيكين ويانها تنشين يغبك إغادة سردي ترسوليش الشباب نغيلادي الشكايا كوراي أزم زدد مقرنش قاموران يغوري إخدم يعني بكسيسي كيدي رمي الدنيا تقاش ديقي خلف الغوز الناني كل ما غاكر زاكر الحين أمي متاكي ومن ركانيني أريتينا يبدود يخفن ستنا تتاو يسادي تزايدي جنس انت لما شكيل يغيكوت ووالي قاسيان خلاص يفلت أترسنت فولين وقيدي تاسفوت يمتا ونسات نتنس نقص نتوتنات هو خاوك نتازل غرس لك مياتي نقال مسكين وندري كان سوف وال حتى مدنا غنج مخطايا تاوية ربي كذا غيش جمني مكي غفوس انت مغري غايدك سيت ماري ويني